أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في أحاديث سابقة كلام في منار السبيل في أركان الصلاة، وقال لنا أن أركان الصلاة 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، الخامس الرفع منه، السادس الاعتدال قائمة، السابع السجود، الثامن الرفع من السجود، التاسع الجلوس بين السجدتين، العاشر الطمأنينة، الحادي عشر التشهد الأخير، الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، الثالث عشر التسليمتان، الرابع عشر ترتيب الأركان. دي الجملة اللي تكلم فيها، وتكلمنا عن أو وقفنا عند ركن الأركان وهو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة والكلام استطردنا فيه في قراءة الفاتحة، إنه البدء بالبسملة يقع لأنها آية من الفاتحة على الراجح، وفيها خلاف إذا كان في صلاة جهرية هل يجهر بالبسملة ولا يسر بها، أيضا فيها خلاف بين من يقول بإثباتها. فذكرنا أن الشافعي على أنه يجهر بها، واحتدوا بأحاديث في ذلك، واحتدوا بأثار عن الصحابة والتابعين، وقالوا إن هذا القول قول الجمهور من الصحابة والتابعين. الأحاديث التي ذكروها وفيها أنه يجهر بالبسملة في الفاتحة، الجمهور على خلاف ما يقولونه، وإن كان الشافعي يقول الجمهور على ما نقول، لكن بتتبع الأدلة والأقوال على الجمهور على خلاف ما يقوله الشافعي، وهو أنه يسر بالبسملة ولا يجهر بها. من أقوى ما جاء في ذلك حديث صحيحين لأنس، حديث صحيح مسلم لعائشة، وحديث في سنن أبي داود عن عبد الله بن مغفل، وفي كلها عدم الجهر بها، أنه ما سمع أنس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان الجهر بالبسملة. يعني الأدلة التي ذكرها الشافعي وفيها التصريح بالجهر بالبسملة كلها أحاديث ضعيفة وواهية ومتروكة، وتكفل بالرد عليها الإمام الزيلعي في نصب الغاية حديثا حديثا، وإن شفنا في المرة السابقة كيف أنهم يحتدون. الإمام النووي رحمة الله عليه نقل كلام أبي محمد المقدسي، جابوا بحاله ولخصوا حطه إنه فيه، لكن عادة النووي دايما التتبع للحديث هذا صحيح ولا ضعيف. في هذه المسألة اكتفى بالنقل فقط، اكتفى بالنقل، فاحتاجنا ان احنا نشوف مين رد على هذه الحديث ومين تكلم فيها. فكان الزيلعي فندها تفنيدا عظيما جدا، ما من حديث احتج به الشافعي الا ورد عليه فيها، بل من الاحاديث اللي يمكن يذكرونها وفيها الجهر، يروي الحاكم حديثا ويقول فيه جهر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يرد عليه الامام الذهبي ويقول اما استحى الحاكم من روايه هذا الحديث وفيه فلان، اما استحى من تصحيح هذا الحديث. فنقل لنا هذا الكلام كله الامام الزيلعي في بحث طويل جدا اثبتناه في المنار هنا، لكن عشان نذكر كل اللي فيها وكل الكلام يبقى يخرج الدرس عن درس فقه الى درس في مصطلح الحديث. فلما ينزل لكم الكتاب تبقى تقروا ان شاء الله، او ارجعوا للكلام الزيلعي في رد كل ما قاله الخطيب البغدادي، يعني احسن الزيلعي احسانا عظيما رحمة الله عليه، فانه جاب كل الادلة، هي اصله الخطيب البغدادي اللي ذكر ولخص الاحاديث اللي عنده ابو محمد المقدسي، واخذها الامام النووي وذكرها في المجموع، رد عليها كلها الامام الحافظ الزيلعي رحمة الله عليه في كتابه، فارجعوا اليه. طيب إذا كان الكلام في البسملة في الجهر فيها، يقرأ الإمام الفاتحة، خلص الفاتحة حيقول آمين، يقول آمين، يبقى مسألة أخرى في مسألة التأمين. يبقى الراجح في مسألة البسملة أن العلماء يختلفون في أنها يجهر بها، السنة الجهر بها ولا السنة الإخفاء. فالراجح في ذلك أن السنة الإخفاء البسملة في الصلاة الجهرية السنة، لكن لو أن الإمام جهر بها الصلاة صحيحة ولا ينكر عليه ذلك، لو أنه جهر بها فالصلاة صحيحة، لو أنه أسرها الصلاة صحيحة، وهذا الأفضل. الأدلة تفيد ذلك من حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله عنهما. طيب إذا انتهى للتأمين، يقول في الحديث هنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه البخاري ومسلم وغيرهم، كلهم من طريق مالك، كلهم من طريق مالك. فالحديث فيه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، يبقى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأن يقولوا آمين. ولكن أخذ من هذا الحديث المالكية أن الذي يقول آمين هم المأمومون دون الإمام، يبقى الإمام ما يقولش آمين، إنما الذي يقول آمين المأمومون. وحنشوف الخلاف اللي بين العلماء في ذلك. ومن البداية الراجح فيها أن الجميع يقولون آمين، إمام ومأموم الكل يقولون آمين والكل يجهرون به لما سيأتي من الأدلة. فإذا قال هنا فقولوا آمين، هذا لا ينافي أن يقول الإمام أيضا آمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر أصحابه أن يقولوا آمين. طب هو كان بيعمل إيه؟ هم بنش بهذا الحديث، فلذلك قال من قال بأنه لا يجهر الإمام بآمين أو ما يقولش آمين، قال ما الإمام دعا خلاص، اللي باقي المأموم يدعو، فالمأموم يدعو يقول آمين، فالمأموم هو اللي احتاج ليس الإمام. ولكن اللي يجيب بالرأي في ذلك يقول وما المانع أن الإمام يحتاج أن يقول آمين فيكون تكرار الدعاء، ما المانع من ذلك؟ فلا مانع أن يدخل تحت فقولوا آمين الإمام. ولكن لا نحتاج للرأي، إنما نص في ذلك على حديث آخر بقول فإن الإمام يقول آمين، فإن الإمام، يبقى لا نحتاج للرأي في ذلك، إنما عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في لفظ في مسند أحمد الحديث نفسه من طريق الزهري عن سعيد ابن المسيب، من طريق الأولاني كان الإمام مالك اللي بيرويه من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة، هذه الرواية الأخرى: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. يبقى هنا دلنا على أنه مش المأموم بس ليقول، الإمام والمأموم يقولون آمين ويجهرون بذلك. قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الإمام محتاج للمغفرة والمأموم محتاج للمغفرة، فعلى ذلك اللي يوافق الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيها إنه الحرص على أن يكون آمين الكل معا، محدش يسبق حد فيه، لموافقة الملائكة، لأنه إذا اختلفوا ده قال آمين وده استنى شوية وقال آمين والتالت استنى وقال آمين، هنا يا ترى مين اللي وافق الملائكة؟ مش ممكن حيكونوا كلهم وافقوا الملائكة، يبقى على ذلك اللي وافق يحرص الجميع على عدم الشذوذ وعدم المخالفة وعدم الاستعجال وعدم الإبطاء، فليكن الجميع مع الإمام مع مأمومين حتى يوافقوا الملائكة في ذلك. فمن وافق تأمينه تأمين من الصلاة عظيمة جدا، تعلم الإنسان النظام، تعلمك النظام، تعلمك عدم الشذوذ، عدم المخالفة، عدم الاعتداد بالرأي، وإن أنا تدخل في الصلاة وقت الأذان مش حيدي دول يصلوا بعدين بعد شوية غيرهم يصلوا، لا لا، الكل هي الجماعة الأولى هي الأصل، هي الأصل. فلما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، ما قصد جماعة ثانية ولا ثالثة ولا عاشرة، هي الجماعة الأولى، هي الجماعة الأولى المقصودة هنا. فيقوم الصلاة علمنا النظام، أذن للصلاة تهرع إلى بيت الله عز وجل للصلاة، وقيمت الصلاة يقوم الجميع للصلاة، من أول ما يقول المؤذن الله المقيم يعني الله أكبر الله أكبر لك أن تقوم، أول ما قال لك أن تبادر، والصحابة كانوا يسمعون الإقامة منهم البطيء ومنهم السريع، يعني منهم من يسرع في أول ما يقول الله أكبر فيقوم، ومنهم اللي يبطئ شوية فيقوم متأخرا، لكن ما كان أحد يظل جالسا زي ما أنتم بتعملوا بعد ما خلص الإمام الإقامة، وواحد من منكم قاعد بيقرا المصحف وعايز يكمل الآية بتاعته وهو قاعد ولا على باله أن قيمة الصلاة ومستنى. المخالفة، المخالفة كان الصحابة لا يعجبهم هذا أبدا، ويمكن كان بعضهم إذا رأى مثل هذا المخالف يقول مخالف خالف الله به، يدعو عليه، يدعو على الإنسان المخالف. فلا تعود نفسك على ذلك. البداية بتبقى المخالفة في شيء بسيط، وشيء وغشيء تلاقي نفسك شاذا دائما بعيدا عن الناس ولوحدك، ولك دماغ لوحدك كده في تفكيرك، ولك شيء فيه جنون العظمة وفيه العصبية والكبرياء. ولا يدخل متكبر الجنة، المتكبر لا يدخل الجنة، احذر أن تكون متكبرا. فإذا أقيمت قم مع الناس زي ما قام الناس تقوم مع الناس، ما تخالفش الناس في ذلك. قمت ليل للصلاة، علمتك النظام، وقفت انتظرت لغاية ما الإمام يكبر، كبر الإمام أنت ورأي، تعلمت النظام، تعلمت تسوي الصف، تكون واقفا بجوار أخيك، بجوار أخيك، تعلم أن الشيطان يريد فرصة يهتبلها علشان يجعلك تسرح في الصلاة ويدخل بينك وبين زميلك وانت واقف في الصلاة بمنزلة الخذفي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الخروف يدخل بين الناس بين رجلين، الناس كذلك هذا يريد ان يدخل بينك وبين اخيه، فانت تسد الفرج بينك وبين اخيه. ما تتعظمش وتتكبر وانك تبعد رجلك عن رجل اخيك وانت عايز توسع لنفسك المكان، او لا لا بلاش غرور، بلاش غرور، قف كما كان الصحابة يقفون رجلك برجل اخيك من غير ما تؤذي اخاك، من غير ما تتعب نفسك في ذلك، يبقى هنا تمنع الشيطان ان يدخل بينك وبين اخيك. هنا تتعلم النظام، لا تبرز صدرك أمام الناس، تطلع أنت تتقدم، ولكن راعي كن مع الناس، ارجع إذا كان الصف أنت متقدما عنه، أنت متقدم عنه، ترجع حتى تسوي الصف، تعلمك الصلاة النظام، النظام. الجيش خد من الصلاة النظام، الجيش يقوم ولما يصفوا صفوف الجيش صفى وانتباه ومش عارف ايه، صف حذا يمين حذا شمال، يروحوا محزين يتقدم خطوة ويروح رايحة تاني ويسوي رقبته ورقبة التاني ويبص شمال ولا يبص يمين، يادب. هذا اللي في الصلاة، اللي تعلمناها في الصلاة من الملائكة. الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة، ألا تصفوا، يتمون الصف الأول، يتراصون في الصف، تص ملائكة في الصف ويتمون الصف الأول في الأول. وتتعلم النظام وعدم الشذوذ بهذه الصلاة اللي بتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات في اليوم والليلة، في كل صلاة تفعل هذا الشيء علشان تهذب نفسك وتؤدب نفسك، ولا تعود نفسك على المخالفة في الصلاة. تلاقي نفسك مخالف في المعاملات، مخالف في العبادات، مخالف في كل شيء. الصلاة تعود المؤمنين أن تكون قلوبهم على قلب رجل واحد. هذا التأمين في الصلاة. التأمين يكون جهرا ولا يكون سرا، التأمين يكون جهرا ولا يكون سرا. وإحنا نجد في مسجدنا العجب هنا، لما ما يكونش حد من طلبة بتاع كنتم موجودين في المسجد، تلاقي المسجد كله يؤمن بصوت مرتفع، يؤمن هذه الصلاة يسمع المسجد لجة في هذه. لما تيجوا أنتم طلبة العلم تحدثوا لنا البدع بقى، تلاقي كده صوتكم واطي كلكم وتقلدوا بعض، للأسف الشديد تقلدوا بعض، تلاقي بقى آمين نايمين كده عايزين تنام صورتكم صورة تناموا عليه، ما إيه ليه كسلانين كده ليه؟ عشان جايين بالشغل تعبانين، ولا عشان اجتهدتم فوجدتم رفع الصوت بدعة بالضلال والجهالة؟ احذر من الضلال، احذر من الضلال. بنلاقي البدعة تنتشر بسرعة بينكم يا جماعة. يوم الجمعة مثلا لما الإمام يطلع يخطب، تلاقي كتير من الناس اللي بيصلوا في الشارع بيقعد لأنه عارفين الصلاة في الشارع، ما لوش تحية المسجد، بيقعدوا. يجي واحد منكم يروح مصلي تحية المسجد والإمام وانت في الشارع، تحية المسجد ليه المسجد؟ الشارع الآن اسمه شارع، ما اسمهش مسجد. الإمام على المنبر وانت في الشارع ابتدي باستسمع، عمل لك الخطبة اللي بعدها 20-30 واحد من الناس قلدوا أخانا هذا في هذا الشيء. أنت يعني ما اكتفتش أن أنت ما أنتش عارف المسألة، حتى سننت للناس شيئا تلاقي الناس كله يقلد هذا. نروح ننبه، يجي بعد الناس قرف الفترة، مرة جه واحد تاني بعدها يعامل نفسه، و20-30 واحد فوق لغاية ما زهقنا بقى بطلنا، كل جمعة هنقول مش هينفع هذا الشيء. احذروا يا جماعة من البدع، احذر. وقف عند حد علمك، ما تختلعش بدين الله عز وجل. أنت مش قاري حاجة، لا داعي أن تفتي، لا داعي أنك تسأل سؤال المتعلم، ولا هتلاقي الجواب جوابا شديدا. لما يجي أخ من أخوه ويناقشني في مسألة ولا جاهل في هذه المسألة، قاري ولا حاجة، أسلوبه كلامه يدل على أنه مش عارف فيها حاجة، إيه اللي حرض عليه؟ إلا إنه وبخه علشان يعرف حده. لما يناقش حد من اللي بيتعلم منهم يقوم يسأل سؤال الجاهل المتعلم، إذا كان عالما يبدو في كلامه أنه عالم، لكن إذا كان جاهلا تبدو من فلتات اللسان الجاهل. احذر أن تكون جاهلا متعالما، لا لا تتعالى، ولكن جاهل اسأل سؤال الجاهل المتعلم، وإلا العلم ما بتاخدش من فوق، العلم بتاخد من تحت، من تحت أخذته من تحت حتى يوصل، طلعت فوق تقع على رأبتك تنكسر، محدش هيعلمك شيئا. تواضع، تواضع في طلب العلم. فرجاء يا طلبة العلم لما تيجوا المسجد والإمام يأمن ارفعوا أصواتكم، ارفع، لكن ما تزعقش، ما تزعقش، ما فيش زعيق تشذ بالرفع الصوت، ولكن ارفع صوتك لسنة الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وحيجي لكم الحديث اللي في هذا الشيء. طيب حديث آخر عن أبي هريرة، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب الزهري وهو من التابعين: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، في لفظ للبخاري من حديث الزهري، وهذا عند البخاري وغيره، عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية للنسائي وأحمد فيه: فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. بهذا التأمين في الصلاة. ابن العربي المالكي يقول في أحكام القرآن: التأمين خلف الإمام، يعني ما ذكر في الفاتحة ووصل لغير المغضوب عليهم ولا الضالين، ادنا فريدة التأمين خلف الإمام، وقالنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه رتب المغفرة للذنب على أربع مقدمات، يعني رتبت المغفرة على أربع حاجات فيها، ذكر ثلاثا وأمسك عن واحدة لأنها مفهومة منها. الأولى تأمين الإمام، الثانية تأمين من خلفه، الثالثة تأمين الملائكة، الرابعة موافقة التأمين، موافقة التأمين. يبقى هنا يقول تترتب هذه على الأربع الأسباب، هذه إنك أنت تقول آمين كمأموم، الإمام يقول، الملائكة تقول، الموافقة بين هذا كله، فالله عز وجل يغفر لهؤلاء. قال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه آمين يقول، وهذه كلمة لم تكن لمن قبلنا، كلمة آمين ما كانتش قبلنا، قال خصنا الله تبارك وتعالى بها. ولذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. هذا الحديث الصحيح. يقول القرطبي: قال علماؤنا: إنما حسدنا أهل الكتاب، يعني كانوا يقول مش على التأمين فقط، ده على الفتحة كلها على بعضها بما فيها التأمين، لأن أولها حمل لله وثناء عليه، ثم خضوع لله واستكان، ثم دعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم، ثم الدعاء عليهم، يعني المغضوب عليهم ولا الضالين، مع قولنا آمين، لذلك حسدونا على ذلك. التأمين في تأمين المصلي دي مسألة أخرى يذكرها ابن العربي المالكي، يقول: لا يخلو أن يكون المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، كل هؤلاء يؤمنون، صلي وحدك تؤمن، صلي مع الإمام تؤمن، تكون إماما تؤمن، يبقى على ذلك التأمين للجميع. يقول: فأما المنفرد فإنه يؤمن اتفاقا، وأما المأموم فإنه يؤمن في صلاة السرية نفسه، لكان صلاة الظهر عصر صلاة سرية يبقى يؤمن لنفسه. يقول: وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمن. وأما الإمام هل يؤمن ولا لا يؤمن؟ فقال مالك: لا يؤمن. فقال مالك: لا يؤمن، أخذها من هذا الحديث اللي فيه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فقلنا أن الأئمة كلهم رووا هذا الحديث من طريق مالك، فلذلك الإمام مالك اجتهد هنا وقال إن الحديث اللي فيه تأمين المأمومين ليس تأمين الإمام، الإمام قال غير المغضوب عليهم، يبقى المأموم هو اللي يقول ذلك، لكن جاء من غير طريق مالك وفيه إن الإمام يؤمن وإن المأموم يؤمن وإن الملائكة يؤمنون. إذا على ذلك من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك هنا ابن العربي المالكي حيقول معنى قوله إذا أمن الإمام في رواية الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، أخذ منها البعض تأخير تأمين المأموم عن الإمام، يعني الإمام يؤمن لوحده بعد المأموم، هذا خطأ أيضا، هذا خطأ يرد هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة. أما المعنى إذا أمن الإمام مالك في السر يعني إذا وصل للتأمين، يعني إذا وصل في الفاتحة للتأمين إذا أمن الإمام فأمنوا. يبقى على ذلك هذا الحديث مع الحديث الآخر في إذا وصل الإمام للتأمين فليؤمن الإمام وليؤمن المأموم معا. يقول فإذا أمن الإمام فإن الشافعي رحمه الله قال يؤمن المأموم جهرا، وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان يؤمن سرا. يبقى برضو اللي انتم بتعملوه لكم دليل فيه يعني من كلام أبي حنيفة وكلام ابن حبيب المالكي برضو قريتوا الحاجات دي يعني عرفتوها؟ طيب ما عرفتوها بتعملوا من دماغكم. والصحيح عندي هذا ابن العربي المالكي اللي بيقول، ابن العربي المالكي اختار في هذه كلام الشافعي رحمه الله قال الصحيح عندي تأمين الإمام جهرا تأمين. خالف مذهبه؟ خالف مذهب المالكية في ذلك رحمه الله. قال فإن ابن شهاب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، لكن رواية ابن ماجه أصرح في ذلك في تأمين الجميع. وللبخاري باب جهر الإمام للتأمين أو باب جهر الإمام للتأمين. وقال عطاء آمين دعاء. أمان ابن الزبير ومن وراءه، الزبير صحابي، حتى إن للمسجد للجة، حتى إذا رفع الصوت في التأمين المسجد له لجة بمعنى رجة. قال وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفوتني بآمين، لا تفوتني بآمين. أبو هريرة كان يؤذن في البحرين رضي الله عنه، وكان الإمام يعني كأنه بيستعجل، فأبو هريرة كان يؤذن ويقيم الصلاة ويسوي الصفوف، يسوي الصفوف، فكان يقول للإمام لا تفوتني بأمين، يعني تخدش الصلاة بدري حيث تضيع علي أمين عشان ألحق أدخل معك في الصلاة، لا تفوتني بأمين. ابن قدامة يقول التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، سنة للإمام وللمأموم. هذا مروي عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحاق وأبو حنيفة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي والحنبلة طبعا ابن قدامة حنبلي. قال أصحاب مالك لا يحسن التأمين للإمام، أصحاب مالك، ويعني ذكرنا كلام ابن العربي المالكي في رد ذلك بأنه يؤمن الإمام ويؤمن المأموم. قال ابن قدامة فصل فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم، يعني لو الإمام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونسي ما قالش آمين المأموم ما يسكتش، ولكن المأموم فلا علاقة بأن الإمام سكت أن يسكت المأموم، ولكن المأموم أيضا يؤمن ويرفع صوته لعل الإمام يتذكر فيقول كما يقول الإمام. يقول وفي آمين، وفي آمين أو قبل كده بيقول إن ترك التأمين نسيانا، إن ترك التأمين نسيانا أو عمدا حتى شرع في قراءة السورة لم يأتي به، لم يأتي المعنى عن التأمين لها وقت معين، أنت خلصت غير المغضوب عليهم ولا الضالين فرضا نسيت تقول آمين ودخلت في السورة اللي تليها يبقى مش هترجع تاني تقول آمين، خلاص أنت دخلت في السورة تكمل ما دخلت فيه لأن التأمين سنة قد فات محله. آمين فيها لغتان، آمين فيها لغتان، يجوز تقول آمين مدا ويجوز تقول أمين أمين، يبقى هنا فيها القصر وفيها المد. المد يجوز 2 و4 و6 مد بدل، ويجوز القصر يقصد هنا في القصر في انه أمين يعني بهمزة قطع، همزة قطع فيها ويحتد من اللغة على ذلك، لكن يعني كلمة آمين الأولى المد فيها سواء مديت مدا طويلا أو مديت مدا قصيرا فيها، قلت آمين أو قلت آمين أو قلت آمين مديتها 2 أو 4 أو 6 حركات كله جائز، لكن ما تتعمدش المخالفة، ما تتعمدش المخالفة، احذر من الرياء. أحيانا إنسان يقوم يعمل حاجة يقولك أنا بنحي سنة قد أميتت، سنة اللي قد أجيب أمية سنة اللي ما قالكش الصحابة كانوا يبدو 2 و4 و6 أنت عايز يعني تعمل حاجة يقول آمين ويمد ويعلي صوته قوي عشان لخبط الناس اللي حوالي يقول أنا جبت لا إذا أنت عايز تعمل الشيء ده وطي صوتك تخفض صوتك بحيث يبقى على قدك ما تلخبطش الناس لأن كل الناس حريصون على أن هم يوافقوا الملائكة ما تلخبطش أنت الناس يبقى اخفض صوتك بحيث يبقى الكل طالع مع بعضه في التأمين. برضو احيانا يعني بعض الناس يبقى نيته حسنه انه عايز يعني يعمل حاجه اللي ما حدش بيعملها علشان غيره يقلده فيها. انظر لنفسك اللي انت جبتها دي انت متاكد منها فعلا انها سنه ولا انت اجتهدت فيها برايك انت وقلت فيها هذا شيء وخالف غيرك من الناس وخالفك خالفت العلماء في ذلك. ما تاخدش القول الشاذ وتحاول تظهر القول الشاذ. انت تعمل بيه انت حر في عملك بيه لكن ما تفتحش خلاف بين الناس. الناس اتعودوا يقولوا آمين بصورة معينة سيب الناس يقولوا زي ما يقولوا. أحيانا يطلع لنا بعض الناس وليه ما نقصرش أقصر يا أخي تلاقيه لما يقصر يصر يرفع صوته قوي بحيث يلخبط الناس وهم يقول فتلاقي واحد في النص يقول آمين الناس بيقولوا آمين راح حصل لخبطة في المسجد. ليه لا ما تحاولش تكون مخالفة ما تخالفش ما تحاولش نفسك على المخالفة حتى إن خالفت تخفض صوتك لا داعي لرفع الصوت بذلك. طيب وصلنا لغاية ما خلصنا فاتحة الكتاب الآن لو أنها في صلاة جماعة إمام ومأموم وصل غير المغضوب عليهم آمين هل يسكت الإمام الآن سكت بحيث يترك للمأمومين يقرأون فاتحة الكتاب ولا لا يجب عليه هذه السكتة ولا يستحب له ذلك؟ طيب إذا ما سكتش الإمام هل يجب على المأموم أنه يقرأ الفاتحة الآن ولا لا يجب عليه ذلك؟ برضو مسألة مختلف فيها بين الناس واللي أنت بتختاره اعمل به اللي بتختاره في هذا الشيء اعمل به. ترى أنه لابد من قراءة الفاتحة لأن عندك الأدلة على ذلك اعمل بهذا الشيء. لا داعي للإنكار في هذا الشيء الإنكار وإبطال الصلاة لأنه مسألة مختلف فيها. الشافعية يرون أنه لابد من قراءة الفاتحة لابد إماما ولا مأموما ولا كنت في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية لابد من ذلك ولهم فيها أبحاث طويلة جدا في أنه وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية والإمام البخاري أيد ذلك وألف فيها كتاب في الفاتحة في قراءة الفاتحة يعني للمأموم في قراءته الفاتحة. الجمهور من العلماء يرون أن هذه مستحبة فقط ما هيش واجبة إذا كنت في صلاة جهرية وخلف الإمام وقراءة الإمام تغني عن قراءتك. لهم أخذ ورد زي ما ذكرنا في البسملة والكلام اللي فيها ذكروا أدلة كثيرة جدا وده الزيلعي رح فند الأدلة كلها وجعلها أنها ما هيش قوية هتلاقي في نفس الحكاية في قراءة الفاتحة. الشافعية احتجوا فرأوا أنه لا بد من قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية سواء الإمام ترك لك فرصة أم لم يترك لك فرصة لا بد من قراءة الفاتحة والفاتحة ركن فإذا لم تقرأ الفاتحة تبطل هذه الركعة التي أنت فيها فلذلك ألزموا بالقراءة حتى لو أن الإمام ما سابش فرصة واستحبوا أن يسكت الإمام بل البعض يلزم الإمام بسكتة حتى تقرأ فيها الفاتحة طالما أن الفاتحة واجبة على المأموم. الجمهور حيقول لا فيش إلزام للإمام ولا غيره فين الإلزام اللي تقول وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بنا الصلاة واحدة يعني علشان نقول إن إحنا مش فاكرين سكت لهم ولا ما سكت لهم 10 سنين بيصلي بالناس وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم وما جاش عنه إنه سكت سكت بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإزاي حتقول يلزم الإمام هذا الشيء إذا قيل بالاستحباب ماشي يستحب إذا قيل أفضل الإمام خروجا من خلال يسكت فيترك للناس فرصة في هذا الشيء ولكن الوجوب على الإمام منين جبتوا هذا الوجوب؟ لذلك هتلاقي أنه يذكر بحثا جميلا في مسألة قراءة الفاتحة كذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري. شيخ الإسلام ابن تيمية حيرد الكلام ده كله بكلام جميل جدا في بحث ممتع طويل لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. وأنا لما نذكر الأبحاث اللي في المسألة فرضنا أنت قرأت ده وقرأت ده وأنت اقتنعت بهذا الشيء أعمل لكن الإشكال بتاعك وانت لسه صغيرين انه بتبقى عايز التنفيذ السريع من غيرك حمل الغير على اللي انت اخترته. انت قد تختار القول اليوم وترجع عنه غدا. الامام ابن دقيق العيد هذا كان اماما عظيما شافعيا وبعدين في اخر حياته صار ملكيا ترك المذهب الشافعي كله وأخذ يفتي بالمذهب المالكي. ساب لي هنا وأخذ لي بهذا الشيء. الإمام الطحاوي كان شافعيا وبعدين تحول في الآخر إلى كان خالف المزني من تلامذة الشافعي رحمة الله عليه، كان خالف وصار بعد ذلك حنفيا إماما من أئمة الحنفية رحمة الله عليه. الأمر أنت لسه صغير، ما تستعجلش، ان لازم الناس، ما انتش امام، انت واحد عادي من الناس العاديه، اقل من العادي كمان، طالب علم تطلب ده. لكن انا لقيت كذا ورايي كذا، ايه انت عشان يبقى لك راي في هذا الشيء؟ ولا ايه انا حتى اكون؟ نحن قد نقول القول اليوم ونجد الادله اللي اقوى منه فنقول بما هو اقوى في ذلك. يبقى على ذلك ما تستعجلش انك تفتي لواحد انت ما قريتش الفاتحه في ركعه، طب عيد هذه الصلاه، طب عيد هذه الركعه، عيد. هو اخذ بالقول انه لا يلزمه هذا الشيء، لا تجب عليه انه مع امام وصلى معه. فلذلك خليك إيه؟ تريس تريس، ولا تكسب من الفتوى في الشيء، بحيث طالما فيها خلاف بين العلماء ورجح هذا انه لابد المأموم يقرأ الفاتحة، غير رجح انه لا يلزم المأموم قراءة الفاتحة طالما انه مع امام، انظر في الادلة واعذر المخالف. اما انت تقعد تجيب الادلة على اللي انت بتقوله والتاني يجيب لك الادلة وتقعدوا تتعاركوا مع بعض، وتجي العام اللي مش فاهم حاجة انت تقول له صلاتك بطلة والتاني يقول له لا صلاتك صحيحة، مش هتخلص من هذا الشيء. فأنا بقول هذا شيء اللي بشوفه كتير بين الناس وبين الشباب الصغير اللي يدوبك قال كتاب ولا نص كتاب وبعدين عمال بيتكلم وبيجادل وكأنه يعني حصل المسألة كلها. ويمكن بعض الجهلة دول تسمعوا له المسألة قتلتها بحثا، والله ما أعرفش قتلها زي بسكينة ولا بسيف ولا قتلها زي بحثا مسألة. بلاش جهل يا جماعة، بلاش جهل. المسائل الفقهية الفقه ليحتمل الخلاف، اختلف العلماء وصلى بعضهم خلف بعض رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فإحنا بنتعلم هنا أن إحنا يعني نحتمل هذا الشيء، أن فلان خالفني. ولاحظ أن عمري ما بنكر عليك وبتصلي تحط إيدك على اليمين على الشمال، ما بتحطش إيدك عشان تطفئ دماغك، ما بقول لكش حاجة، بس طالما ان انت لك المسألة قاري فيها شيء واخترت حاجة معينة انت حر في اللي انت بتأخذه بيه. لكن بنبين في الدرس ان القول الراجح في كده، وبمر عليك ولا ايك بتصلي وقدر جنبك ولا بتصلي وقدر، ما بقول لكش شيء فيها، انه طالما ان بينا في الدرس انت حر انك تسأل يوم القيامة عما عرفت من دليل في الشيء يحاسبك الله عز وجل عليه. اتعلموا الشيء ده، ما تقعد تلاقي بعض الاخوة يا اخي بين السجلتين متحركش السبابة ليه، انت حر مش محرك، مالكش ده مش محرك، انت وصلت دي ايه وليه حركتها بنت؟ علشان ابن القيم قال كذا. يا سيدي ابن القيم شذ وخلف العلماء كلهم في هذا الشيء بناء على انه اخطأ في الحديث اللي في سنن ابي داود رحمة الله عليه، حديث مختصر، فهو ظن هذا الحديث بين التشاهدين بين السجدتين. لكن غيره من العلماء قالوا لا، الحديث ده حديث في التشاهد اصلا مش بين السجدتين. ابن القيم اخذ الحديث الرواية المختصرة فظنها على هذا الشيء. انت لا عارف لدي ولا دي من الشيء، بس انت قريت في رسالة من الرسائل انه يحرك السبابة بين الاثنين، وابن القيم بحاله قال هذا الشيء يبقى يلزم الناس كلها. لا، الدين ما يتخذش بهذا الشيء، مش فلان قال يبقى لازم الناس كلها تلتزم. وبعدين في النهاية هي سنة ولا فرض؟ إذا كانت سنة إذا يسع الناس أن يفعلوا أو يتركوا، لا تتشدد في شيء تقوم تخلي الناس يتضايقوا وتخلي الناس يحسوا أن أنت بتشدد عليهم، ما يحبش يسمع منك الكلام. طيب نشوف المسألة بتاعة القراءة خلف الإمام وشيخ الإسلام رحمه الله هيذكر لنا الخلاف وأدلة المخالف وما يختاره هو رحمة الله عليه في هذه المسألة. يقول لنا في القراءة خلف الإمام للعلماء فيها نزاع واضطرار مع عموم الحاجة إليه، يعني يقول لك القراءة خلف الإمام طبعا في السرية لابد من القراءة، هذا الراجح فيها خلافا لمن يقول يغني أو تكفي قراءة الإمام عن المأموم في السرية، وأن يجوز في ركعة الثالثة والرابعة أنه ما يقراش حاجة والإمام يغني عنه في ذلك، لابد من القراءة في السرية. لن نناقش مسألة القراءة في السرية، ولكن في الجهرية هل يجب على المأموم أنه يقرأ خلف الإمام ولا لا يجب؟ نشوف. يقول لنا أصول الأقوال ثلاثة، طرفان ووسط. أحد الطرفين لا يقرأ خلف الإمام بحال، القول الثاني الطرف الثاني يقرأ خلف الإمام بكل حال، يعني قول يمين أوي قول شمال أوي، قول طالما أنك في صلاة ما تقرأش الإمام يغني عنك سرية ولا جهرية، قول ثاني لا بد من القراءة في السرية ولا. القول الثالث يقول وهو قول أكثر السلف، قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته. يعني أنك تسمع الإمام يقرأ خير لك من قراءتك أنت لنفسك. إذا كأنه يقول هذا ذكر لله عز وجل، ذكر بالسماع وذكر باللسان، فأنت حين تسمع الإمام فذكرك السماع، أنك تسمع الإمام وهو يقرأك. يقول رحمه الله: وإذا لم يسمع قراءة الإمام قرأ لنفسه، فإن قراءته خير من سكوته. إذا كان مسجدا كبيرا وهو في آخر الصفوف والصوت مش واصل عنده والإمام يقرأ في الجهرية، لابد أنك تقرأ. تقرأ أنك لا تسمع، طالما لا تسمع الإمام لابد أن أنت تقرأ. فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت. هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وأصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي، وهو قول محمد بن الحسن بن تيمية، بينقل هذا اللي هو إذا كنت في صلاة جهرية تسمع للإمام ولا يلزمك القراءة. يقول هذا قول جمهور العلماء. من هؤلاء يبقى بترتيب الأئمة: قول الإمام أبي حنيفة، قول أبي حنيفة، كذلك هو قول الإمام مالك، وقول القديم للشافعي، وقول الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وطائفة من أصحاب الشافعي، وطائفة من أصحاب الشافعي. يبقى هنا بينقل لكن هذا قول الجمهور. على هذا القول، فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ يعني إذا كان الإمام بسر الفاتحة، حال مخافتة الإمام بالفاتحة، هل القراءة واجبة ولا مستحبة؟ قال: على قولين في مذهب أحمد، أشهرهما أنها مستحبة. والاستماع حال جهر الإمام، هل هو واجب أو مستحب؟ والقراءة إذا سمع الإمام، هل هي محرمة أو مكروه؟ يعني هتلاقي أن العلماء في كل ما يقولونه من مسألة فيها أخذ ورد فيها. فشوف لما يقول لك إذا كان الإمام يخاف يسر، يعني يقرأ في السر، هل يجب على المأموم يقرأ ولا يستحب له القراءة؟ على قولين العلماء. المشهور في مذهب أحمد أنها مستحبة، وهو قول الشافعي القديم. والاستماع حال جهر الإمام، هل يجب عليك أن تستمع للإمام وهو يجهر؟ فقول إنه يجب الاستماع، وقول إنه مستحب. على قول إنه مستحب يجوز لك أنك تقرأ، طالما أنه لا يجب عليك تسمع الإمام. على قول يجب تسمع الإمام تقرأ إزاي؟ لأن المفروض عليك أنك تستمع للإمام. طيب إذا كان الإمام في الصورة اللي بعد الفاتحة التي ليست فرضا قراءتها، يجب عليك أن تسمع كيف بالفاتحة اللي هي فرض في قراءتها؟ كلام منطقي. يقول: هل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ يعني إذا الإمام بيقرأ المأموم بقى يقرأ مع الإمام، هل تبطل صلاته ولا لا تبطل صلاته؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أن القراءة محرمة وإذا قرأ بطلت الصلاة، والثاني أن الصلاة لا تبطل. الصواب أن الصلاة لا تبطل، المسألة الجهرية لا نبطل الصلاة بمثلها، وخاصة أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإزاي حنبطل الصلاة لمن أخذ بهذا الحديث؟ يقول: ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده، هل تبطل الصلاة؟ يعني عايز يقول اجتمع الجميع في النهي، فلا تفعل، فلا تفعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تفعلوا، لعلكم تقرؤون خلف إمام. قالوا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعل. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا لما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم السدي. فهنا نهاهم عن القراءة، ونهاهم عن القراءة في الركوع، ونهاهم عن القراءة في السجود. استوت أن المناهي كلها في الركوع والسجود وفي القيام أن المأموم لا يقرأ. إذا هنا نهي، هنا هل تبطل الصلاة؟ بناء على قول من قال إن إذا قرأ المأموم وهو راكع تبطل صلاة، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا تبطل الصلاة؟ على قولين. طيب، ذكر المسألة كده وبعدها قال لك المقصود هنا تفصيل، يعني قراءة الإمام المأموم خلف الإمام. فنقول مين بيقول؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا جهر الإمام استمع لقراءته، إذا جهر الإمام بالفاتحة وبالصورة بعدها يستمع المأموم. فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ. إذا كنت لا تسمع الإمام لأنك بعيد عن الإمام، صوت الإمام واطي وأنت مش سامع، يلزمك أنك تقرأ في الصلاة الجهرية. وإن كان لا يسمعه لصممه، أو كان يسمع همهمة، يعني الإمام صوت واطي جدا أو المأموم ودانه تقيلة مش سامع، يبقى عزك يقرأ المأموم، يقرأ بس غير ما يزعج من بجواره. قال نذكر الدليل يعني على ما يقوله في هذه الفصول، في أنه في حال الجهر يستمع الصلاة الجهرية، المأموم يلزمه أن يستمع، وأنه في حال المخافة في الصلاة السرية أو في الجهرية والإمام ما بيطلعش صوته محدش سمعه، يبقى يقرأ المأموم. الدليل على الأول اللي هو أنك تستمع في الصلاة الجهرية، قال الكتاب والسنة والاعتبار، الكتاب والسنة والاعتبار. أما الأول الكتاب فقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمرك بالاستماع ليس سماع، ليس سماع لكن الاستماع، يبقى استدعاء استفعال، استفعال يبقى استماع وإنصات سكوت، أنصت يبقى استمع ساكتا ساكتا تسمع للإمام. قال استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، استفاض عن السلف أن هذه الآية نزلت في القراءة في الصلاة. وقال بعضهم هذا مروى عن سعيد بن جبير أنه في الخطبة، إيه؟ وفي الخطبة يعني خطبة الجمعة، إذا سمعت الإمام يجب عليك أن تستمع وأن تنصت له. وذكر الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على أنها نزلت في ذلك، الإجماع على أنها أنهي آية؟ إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصته. الإمام أحمد ينقل الإجماع وهو أورع الناس في نقله لذلك، لأنه كان يتشدد في مسألة الإجماع، يقول لعلهم لم يسمع، لعلهم لم يبلغهم، ولكن حين ينقل الإجماع هو متأكد مما يقول رحمة الله عليه، فينقل الإجماع على إيه؟ أنها نزلت في الصلاة، يعني أنه إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية إجماع العلماء أنك لابد وأن تستمع للإمام، كأنه الإجماع في الصلاة. طيب في غير الصلاة في إجماع؟ ما فيش إجماع. إذا سمعنا في غير الصلاة أتكلم وأعمل اللي أنا عايزه؟ لا لا لا، لابد أن تسمع في الصلاة ولا في غير الصلاة، لكن الإجماع في الصلاة، إجماع اتفق كل العلماء أنه في الصلاة. في غير الصلاة قال لك والله عايز تسمع تسمع، عايز تمشي امشي، لكن مش اقرأ القرآن وانت تتكلم انت أيضا، لا، يا تسمع القرآن يا تنصرف عن الذي يقرأ. قال ثم نقول قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لفظ عام إذا قرئ القرآن يعني في أي وقت، فإما أن يختص القراءة في الصلاة أو القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة أو يعم الاثنين، أو يعم الاثنين، القراءة في الصلاة هذه واحدة، القراءة في غير الصلاة هذه الثانية، الثالثة القراءة في الاثنين. هل يعقل أن يقال هذا يختص القراءة في غير الصلاة؟ هل ممكن يقال هذا شيء؟ إذا قل القرآن فاستمع ولا في غير الصلاة؟ الصلاة أولب، الصلاة أولب، هذا القول مش دافع، يبقى يا إما في القراءة في الصلاة ودل عليه الإجماع، يا إما في الصلاة وفي غير الصلاة أيضا. يقول الثاني باطل اللي هو في غير الصلاة، يعني أنه إذا قرأ في غير الصلاة تسمع وفي الصلاة لا تسمع، قال هذا قول باطل لم يقوله أحد من المسلمين. يبقى بقي تقديران، هو يعم الصلاة وغيرها أو في الصلاة فقط. قالوا على التقديرين، فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، إنك لا بد وأن تستمع لقراءة الإمام. قال والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، شوف هنا بيمشي معك خطوة خطوة لغاية ما يقنعك باللي بيقوله رحمة الله، طريق شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بيرتب حاجة سلم يبني حاجة على حاجة لغاية ما يوصل للنهاية اللي عايز يقولها. بيقول لك إنه طالما أجمع العلماء أنك لابد تسمع الإمام في الصلاة تسمع، وصلنا لهذا الشيء إذا قرئ القرآن. طيب القرآن تقرأ سورة البقرة، تقرأ سورة الكوثر، سورة الناس، تقرأ الفاتحة أم القرآن، إذا قرئ القرآن يبقى إذا سمعت أي سورة لابد من السماع ولا لا؟ لابد من السماع. الفاتحة هي أم القرآن مش من باب أولى؟ من باب أولى أن تستمع للفاتحة. قال والفاتحة أم القرآن وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، والفاتحة أفضل الصور وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فيمتنع أن يراد إذا قرأ القرآن غير الفاتحة، وفي الفاتحة اعمل اللي انت عايزه، لا، في الفاتحة وفي غير الفاتحة، والفاتحة أوكد أن تسمعها من الإمام، فلا تنشغل عنها لا باستفتاح ولا بغيره، لا تنشغل عن سماع الإمام وهو يقرأ الفاتحة. يقول والعادل عن استماعها وإلى قراءتها، هذا يظن أنه يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع. لما الإمام بيقرأ الفاتحة وهو سايب الإمام ويقرأ الفاتحة وحده، يقول هذا غلط يخالف النص والإجماع، يعني الإجماع إذا قرأ القرآن فاستمع له في الصلاة، وأنت تسمع الإمام لا يجوز لك أن تنشغل بشيء آخر غير سماع القرآن. قال فإن الكتاب والسنة أمر المؤتم بالاستماع دون القراءة، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته. يعني إمام خلص الفاتحة وبعد الحيارة قل هو الله أحد، هل تقرأ قل هو الله أحد ولا تستمع للإمام؟ لك اتفقت الأمة على أن سماع الإمام أنك تسمع له أفضل من أنك تقرأ مع الإمام سماع الإمام. إذا ما شغلتش نفسك بقى في صلاة التراويح تشيل المصحف عشان تقرأ فيه مع الإمام وبص فيه، يقول لك لا، اتفقت الأمة على أن سماعك الإمام أفضل من المتابعة لا في مصحف ولا في غيره ولا أنك تقرأ مع الإمام. قال فلو كانت القراءة لما يقرأ الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكانت قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة، وهذا لم يقل به أحد. لو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع للإمام، ألا كانت القراءة بعد الفاتحة للمأموم أفضل منه، وهذا محدش قال هذا الشيء من العلماء، إنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو أنها مستحبة له حينئذ. يعني المنازعون قالوا اقرأ، ما هو بشايف المنازعون من الشافعية اللي بيوجب على المأموم القراءة، وأيضا من الحنابلة اللي يستحبون، الحنابلة عندهم الاستحباب وقال اقرأ بالفاتحة في أي وقت، إن شاء الله بين سكتات الإمام يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قول أنت في سكتات الإمام افعل هذا الشيء. فهو بيرد على الاثنين يقول لك إلا قالوا يستحب ولا قالوا يجب ذلك. قال الجواب أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة، حاصلة لمين؟ المأموم بالقراءة، يحصل بالاستماع ما هو أفضل منه، يحصل للمأموم بأن يستمع ويصغي ما هو أفضل من أنه يقرأ، بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة، بدليل أنه يلزمه أن يستمع لما زاد على الفاتحة ولا يقرأ مع الإمام ذلك. فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة كان أمر بأنه يقرأ مع الإمام ما هو فوق الفاتحة، لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة. فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ، والذي يقرأ مع الإمام يعني. وهذا المعنى مولود في الفاتحة وغيرها، فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى. يعني الأعلى له أن يسمع وأن يتدبر في الفاتحة أفضل من أنه يقرأها طالما أن الإمام يقرأها. قال وثبت أنه في هذه الحالة قراءة الإمام له قراءة، يعني تغني قراءة الإمام، فأنت ذاكر بأنك متتبع بذهنك ما يقوله الإمام فأنت كالقارئ معه. قال وقال بذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفي ذلك الحديث المعروف، هنا جاب لنا بعد ما احتج بالقرآن إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، قال لك من السنة الحديث. إيه بقى الحديث؟ قال عن عبد الله ابن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث هو الإشكال، الشافعية اجتهدوا في رد هذا الحديث فضعفوا الحديث، قالوا لا، لأن هو ده عمدة مع الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومع هذا الحديث الذي هو نص في محل نزاع، فالشافعية ضعفوا هذا الحديث وكثير من المحدثين ضعفوا هذا الحديث. ونشوف الحجة مع مين. الحديث يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: روي مرسلا ومسندا، لكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن شداد من كبار التابعين، فروى هذا الحديث، والبعض يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لكن الأكثر من الرواة أنه لا، هو ابن شداد بهذا الحديث مرسل. طيب، قال: وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين. يعني عايز يقول أن المرسل هو به، يعني خطاب للشافعية في هذه المسألة. الإمام الشافعي اللي تكلم في المرسل، جمهور العلماء يأخذون بالحديث المرسل. الشافعي لا، وضع قاعدة ضابطة في ذلك، لا مش أي مرسل، إنه يأخذ الحديث المرسل هو إيه؟ اللي رفعه التابعي، مرفوع تابع على المشهور، مرسله أو قيده بالكبير، كلام الحافظ العراقي فيه، مرفوع تابع على المشهور، هذا الحديث المرسل، مرسله أو قيده بالكبير. واحتج مالك كذا النعمان أبو حنيفة وتابعهما به ودام. يبقى الأئمة مالك يحتج به، أبو حنيفة يحتج به، أحمد يحتج به، لكن الشافعي رحمه الله يقول لنا الحافظ العراقي: والشافعي بالكبار قيد، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظ. يبقى قال لك إنه الشافعي يحتج بالمرسل الذي يروي كبار التابعين، يبقى خالف الشافعي الجمهور في ذلك رحمة الله عليه، وكلام الشافعي أضبط أشد وقتا. قال لك لا، مش أي تابعي، لكن كبار التابعين، كبار التابعين اللي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشافعي بهذا الكبير قيد، زي سعيد بن المسيب قيد الحديث بالكبار، ومن بالكبار قيد، ومن روى عن الثقات أبدا. يعني لما يجي هذا التابعي الكبير يقال له جبت الحديث منين، يحط لك واحد ثقة اللي روى عنه فلان حدثني عن فلان، لما يسأل عنه. يبقى الشافعي بالكبار قيد، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص الأرض. يعني هذا لما يروي الحديث بالحفاظ يرونه هو يساويهم في هذا الشيء، ما ينزلش عنه حتى يقول هو وهم يهم، لا ده هذا حافظ ضابط. يقول لك الشافعي: لكن إذا صح لنا مخرجه بمرسل أو مسند يخرجه من ليس يروي عن الرجال الأول نثبته. هذا الحديث إمتى أقبل الحديث اللي هو مرسل؟ يقول برضو عند الشافعي: إذا جاء من طريق مرسل آخر، يبقى مرسل زائد مرسل الاثنين يتعرضين إسناد، يبقى هذا الحديث حسن، أو إنه معه حديث مرسل صحيح الإسناد وحديث موصول بالإسناد ولكنه ضعيف في إسناده، موصول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف. فقال لك هذا الحديث ما بيخرجش عن هذا الشيء، هذا الحديث جات له شواهد تدل على هذا المعنى الذي فيه، فليه رده؟ ما بناء على قاعدتهم هذا الحديث لابد من قبوله. نشوف كده الكلام اللي في هذا الحديث برضو من كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله في الحديث نفسه. يقول لك إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال: قلت: روي من حديث جابر، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أبي سعيد، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس. كان حديث خمسة عند الشافعية، لكن إذا صح لنا مخرجه بمرسل أو مسند يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت: الشيخ لم يفصل. يعني إذا جاء لهذا الحديث إسناد ثاني مسندا وضعيف، أو مرسل بس صحيح، نجمع الاثنين ونقبل هذا الشيء. طيب إذا جاء له أربعة ثانيين ما يقبلش ليه؟ إذا جاء أربعة فيه يبقى على ذلك هذا أولى في قبوله وتقييده للآخر من الحديث اللي فيه اقرأ بها في نفسك، وخاصة أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، أو إذا قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لعله قصد أنه في وقت وبعد ذلك قال لهم فلا تفعلوا فانتهى الناس عن القراءة كما جاء في الحديث ذلك، يبقى هنا مقيد له إن اقرأ فاتحة الكتاب إذا كنت في صلاة السرية أو في صلاة جهرية ولا تسمع للإمام اقرأ بها، لكن تسمع للإمام من كان له إمام فقراءة الإمام له إقراء اللي في هذا الحديث. إزاي لعب أفصل كعادته في التفصيل الطويل جدا في الكلام، قال حديث جابر رواه ابن ماجه من حديث جابر الجعفي عن أبي زبير عن جابر بإسناد ضعيف، إسناده ضعيف، وبعدين ذكر بهذا طرق أخرى لهذا الحديث، وراح ذكر بعده طريقا عند الدارقطني وعند الطبراني واختلفوا فيها هل هي مرفوعة ولا موقوفة، وطريق ثالث عند وطريق رابع وطريق خامس لهذا الحديث، وكان لا تخلو من ضعف كل الطرق ولكن تقويه. حديث ابن عمر وأخرجه الدارقطني وفيه اللفظ نفسه من كان له إمام فقراءته له قراء، وبدأ يفصل الكلام اللي فيها اللي هو موقوف واللي هو مرفوع، فدعا ابن عمر أنه قال في القراءة خلف الإمام يكفيك قراءة الإمام، ودعا أبي سعيد الخدري وذكره وإسناده أيضا فيه ضعف وذكر له متابعة فيها، يعني اللي ذكر الحديث وضعفه قالوا إنه في إسناده رجل اسمه إسماعيل، إسماعيل هذا ابن عمرو ابن نجيح أبو إسحاق البدلي، قالوا ضعيف ولا يتابع عليه. ابن عدي قال زي الزيلعي قال لا لقد تابعه النضر بن عبد الله، ما تابعوش إزاي أنت ما خدتش بالك، في واحد تاني متابع لهذا الراوي. حديث رابع عن أبي هريرة برضو في إسناد ضعف وفي المعنى نفسه. حديث خامس عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قال يكفيك قراءة الإمام خافة أو دهر، ولكن إسناده أيضا ضعيف. حديث سادس عن أنس بن مالك وفيه من كان له إمام فقراءة الإمام له القراءة، إذا ستة حديث في مسألة هي ضعيفة صحيح، ولكن بمجموعها تنطهد مع هذا المرسل اللي إسناده صحيح إنه تعطي المعنى اللي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وبعد ذلك يقول لنا إن هذا الحديث ذكر البيهقي الحديث وقال هذا الحديث مبين لتلك الأحاديث ودال على السبب الذي ورد عليه الحديث اللي فيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني يقصد حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وبعدين ذكر إن هذا الحديث يعني البيهقي فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، نقيد هذا الحديث الآخر، لكن الجمهور قالوا لهذا الحديث اللي يقيد غيره حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له القراءة، وأني قراءة للإمام، الإمام أعظم القراءة هي فتح الكتاب، فإذا قرأ الإمام فتح الكتاب يكتفي، وخاصة إذا جاء في الحديث لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، ففي حديث آخر قد فتاه الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت القراءة في السر وليس في الفتحة. ذكروا أيضا إجماع الصحابة على ترك القراءة خلف الإمام، يعني في الصلاة الجهرية، ذكر البعض ذلك، يمكن الإجماع فيه نظر، مسألة إجماع الصحابة لو كان في إجماع صحيحا ما كانش اختلف أو خالف الشافعية غيره، لكن هذا لعله أكثر العلماء على ذلك. منهم ابن عمر، ابن عمر يقول كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع الإمام، الإمام هو بيقرأ حد يقرأ مع الإمام، قال إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام، يقرأش معه، حسبه قراءة الإمام. وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. أثر آخر رواه الطحاوي من حديث عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالوا لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات، وكأنهم يقصدون في الصلاة الجهرية، فهذا عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. أيضا جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود وسئل عن القراءة خلف الإمام قال أنصت فإن في الصلاة شغلة ويكفيك الإمام، هذا ابن مسعود أيضا. ودعا ابن مسعود أنه كان لا يقرأ خلف الإمام لا فيما يجهر ولا فيما يخافت فيه، وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين، وأخذ بذلك البعض من الأحناف أنه عدم وجوب القراءة في السرية، فصلنا ذلك أنه يجب على الصحيح في ذلك أن يقرأ. أما ما دعا ابن مسعود فيحتمل أنه فيما يخافت الإمام، يعني صوته ما بيوصلش لابن مسعود، لعله يكون ذلك. أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة، في فيه يعني يدخل في بؤ جمرة، اللي يقرأ خلف الإمام يعني كان هذا في الصلاة الجهرية وليس السرية. أيضا روى محمد بن الحسن عن عمر رضي الله عنه قال ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا، ليت في فم، هذا عمر رضي الله عنه. كذلك جاء عن ابن عباس أن سئل أقرأ والإمام بين يديه فقال لا، فقال لا. هذه جملة من الآثار عن الصحابة وفيها عدم القراءة خلف الإمام. نرجع لكلام تيمية قل جاءت السنة موافقة للقرآن، القرآن إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب السنة إيه؟ قال في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم. ليأمكم قلت لكم قبل كده يجوز تقول ليأمكم ليأمكم، هذا جائز أصلها يأمم، يأمم فيها ضم أصلية فيه. فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا في رواية، وإذا قرأ فأنصتوا هنا إنه البعض يذكرها والبعض لا يذكرها، لكن صححها الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية إذا قرأ الإمام فأنصتوا ذكرها في صحيح. أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصته، هذا رواه أحمد وأبو داود. وقيل المسلم الحداد هذه الرواية قال هي عندي صحيح، هو روى أصل الحديث، فلما سئل عن هذه الرواية قال هي عندي صحيح، فقيل له لما لا تضعه ها هنا، طب ليه ما حطتش هذا الحديث صحيح عندك في كتابك؟ فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، أنا مختصر الكتاب بتاعي، من مسلم بيحفظ أكثر من 500,000 حديث، فعلى ذلك اختار منهم أحاديث اللي وضعها في صحيحه 2000 وشوية من الأحاديث، قال ليس كل حديث صحيح عندي وضعته هنا. أيضا روى زهري عن ابن أكيم الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها، في صلاة دهرية، فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفة؟ كان بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم واحد أرمى، فقال رجل نعم، فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، يعني هو بيقرأ واحد أرمى في رواية أنه كان بيقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فواحد قرأ معه، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات، في يعني في كل الصلاة الجهرية انتهى الناس عن، لا الفتحة ولا غير الفتحة، انتهى الناس عن القراءة فيما جهر، فإذا جهر يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حين سمعوا ذلك من النبي صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى قال ما لي أو إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، أو فيما جهر الإمام. في البعض أعل هذا قالوا هذا قول الزهري، هذا من قول الزهري ما هوش مرفوع للصحابة. يقول ابن تيمية رحمه الله إن كان من كلام الزهري، لو بفرض هذا هذا من التابعين، من التابعين ومن أعلم التابعين بل هو أعلمه، فيقول ابن تيمية رحمه الله هو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه، ابن شهاب الزهري من أعلم أو هو أعلم أهل زمانه بالسنة، وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة، يعني هذه القراءة، قراءة الفاتحة خلف الإمام مفروض يعرفها الكل، ما هيش من الأحكام الخاصة اللي يعرفها واحد ولا اثنين. فإذا قال انتهى الناس عن قراءة ما جهر فيه لما انتهوا عن الفاتحة وعن غيرها في القراءة في الصلاة السرية، يقول كيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في إسناد ابن أكيمة فضعفه به البيهقي فرد عليه ابن تيمية رحمه الله قال ليس مجهولا كما قال البيهقي رحمه الله، بل قال أبو حاتم الرازي وهو من هو في علم الجرح والتعديل قال صحيح الحديث، قال عن ابن أكيمة إنه صحيح الحديث، حديثه مقبول، حديثه مقبول. ثم ذكر ما ذكرنا عن الصحابة، عن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت وعن ابن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم القراءة وراء الإمام والاكتفاء بقراءة الإمام في ذلك. قال في إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة، دليل على أن استماعه لقراءة الإمام أفضل. إذا كان فيما زاد على الفاتحة يبقى في الفاتحة التي هي فرض على الإمام من باب أولى أن يسمع للإمام، ثم يعطي اللازم من وراء ذلك، اللازم في أنه الإمام يقرأ وأنه يجب عليك أن تسمع الإمام. طبعا عشان أنت تقرأ لابد، يقول يلزم أحد أمرين، يتقرأ مع الإمام يبقى مخالف هنا للآية واستمع وأنصت وللحديث، أو أن أنت تنتظر الإمام لغاية ما يسكت فيلزم الإمام أن يسكت سكتة يجب عليه حتى تقرأ أنت. يقول هذا واحد من الاثنين يلزم، يا إما أنك تقرأ والإمام يقرأ، يا إما يجب على الإمام أن يسكت حتى تقرأ أنت. قال لم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت، لا يجب، ما فيش دليل أصلا على أنه يجب على الإمام أو يستحب الإمام هذا الشيء، لكن الإمام اللي بيسكت بيسكت مراعاة للخلاف حتى لا يوقع الناس في حرج اللي بيقوله بغير ما يختاره الإمام، فإذا سكت لكن لا يلزم الإمام أن يسكت بعد الفاتحة. وبرضه مش كونه لا يلزم ما تجيش بقى أنت تقرأ الفاتحة وتجري تقرأ اللي وراها وتخلي اللي وراك يحتاسه يقرأ ولا ما يقرأش، فإذا سكت كان حسنا ولا يجب، لا يجب، لكن إذا سكت بحيث أنك تراعي الخلاف زي ما قال بعض أهل العلم هذا يكون حسنا. يقول لا يجب عليه القراءة مع الإمام بحال، بل نقول لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، ولا دليل على ذلك. قال ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وحجتهم أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اللي جاء كان له ثلاث سكتات لا يصح، بل واللي فيه سكتتان أيضا لم يصح، لا دا ولا دا صح له، ولا اللي فيه سكتتان ولا فيه ثلاث سكتات، لكن صح عنه أنه كان له سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسئل رأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها، فذكر استفتاح الصلاة. قالوا ويسكت سكتة قصيرة جدا بعد ما خلص قراءة، هذا جاء في سنة أبي داود والإسناد برضو ضعيف فيها، أن يسكت سكتة حتى يكبر، يعني حتى يترد إليه النفس ويكبر. يبقى هنا ابن تيمية يقول لم يقل أحد بأنه يجب على الإمام أن يسكت سكتة حتى يترك للمأموم أن يقرأ الفاتحة، طالما أنه حيقرأ الفاتحة الإمام وأنت يلزمك السماع للفاتحة ولغيرها، وحيوصل الفتحة لما بعدها وأنت يلزمك السماع في شوية لقراءة الشيء، إلا أن تقرأ قبل الإمام، لا تقرأ قبل الإمام، وهنا السنة استفتاح الصلاة وليس القراءة في هذا الوقت، إذا سكت الإمام يستفتح يبقى على ذلك الصواب في ذلك أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية، والواجب عليه أن يقرأ في الصلاة السرية. فإذا سكت الإمام ترك لك فرصة القراءة، اقرأ، لم يسكت لا يلزمك القراءة. كذلك إذا دخلت والإمام راكع تغني هذه الركعة وأغنت عنك قراءة الإمام في سرية ولا في جهرية للحديث الخاص بذلك، ولا يلزمك أن تأتي بركعة زائدة وقد أدركت الركوع مع الإمام، للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.